موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مكروهات الصيام. واحد، فيكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي كالتالي: واحد، القبلة لمن تتحرك شهوته، القبلة لمن تتحرك شهوته وكان ممن لا يأمن على نفسه، فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته، ولأنها يعني أي القبلة تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم سواء بالإمناء أو بالجماع. فإن يعني أمن الصائم على نفسه من فساد صومه فلا بأس في القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لأربح، يعني إذا كان يملك الإنسان نفسه فلا بأس. وكذلك عليه تجنب أي الصائم كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى زوجته مثلا أو التفكر في شأن الجماع، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.